أمر الله تعالى قال واغفر لهما جناح الذل من الرحمة. واغفر لهما أي ألل لهما جناح الذل من الرحمة. قالوا هذا تشبيه، هذا يقال استعارة، استعارة تبعية. هذا تشبيه كي كما فنظر ما رأيت الطائر ما شاء الله كيف أنه يجعل أولاده مات هذا جناحه، فإذا رأى شيئا الذي يزرمه جعل جناحه فوقه، حتى إذا رأى الشمس القر والحر والبر وغير ذلك أنه يجمع أولاده ويجعل فوقه ما جناحه. فبذلك قالوا هذا كنابة. قال بعض العلماء إذا يطير الطائر وأنه يفرش جناحه، وإذا يريد أن ينظر فيقبض جناحه ويزر من التوازع. فبذلك قالوا المراد من هنا كألن جانبك. وقال بدم المراد كما جناح الطائر هكذا مناقب الإنسان، كما أنه يلين ويتوازع هكذا، لا أنه يخطر أمامه بالغرور عند الوالدين، يقف أمامه ويرفع رأسه وينظر إليهما نظرة غضب نعوذ بالله، ويتكلم معهما بكلام الذي لا يليق. فبذلك قال رحمه الله تعالى كنايه واغفر لهما جناح الذل. ذل او ظل فيها قراءتان، قرا بعض القراء بذم ذل، وقرا بعض القراء رحمه الله تعالى بالكسر الظل، وقراءتان سبعيتان، فبايتهما قرا القارئ فمصيب. معنى كما يقال دابة ذلول اي سال منكادة لا صعب فيها ولا تعب فيها. فبذلك فبهذا جاء، لكن افهم ها هنا جاء واغفر لهما جناح الذل من الرحمة، وجاء في آية أخرى واغفر جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. هنا ما جاء لفظ ذل، وإلا الآية تقريبا متشابهة متشابهة، ولكن فرقه في هذه الآية فيها إضافة الذل، أما في تلك الآية ما فيها لفظ ذل. جعل واغفر جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، بس واغفر جناحك. أما هنا جاء واغفر جناحك بالذل من الرحمة. قال العلماء رحمهم الله تعالى نعم فرق، هنا كان الموضوع والسياق والسباق يتعلق مطلقا بالمؤمنين عامة، أما ها هنا بالوالدين، فمكانة الوالدين أعظم وأشد وأحق، فبذلك زاد لفظ الذل هنا. لما؟ لأن حقوق العامة غير وحقوق الوالدين، حقوق الأصدقاء، حقوق الجيران، حقوق عامة المسلمين، عامة المؤمنين هذا غير، أما حقوق الوالدين فهذا غير. فلما حقوق الوالدين أشد أشد اهتماما وتأكيدا وتوكيدا، قال واغفر لهما جناح الذل، جناح الذل من الرحمة. أيضا افهم لفظ لما جاء واغفر انتهى، لما جاء واغفر الإنسان قامت ألن جانبك فانتهى، ولكن قال واغفر لهما جناح الذل. لو قال واغفر لهما جناحك لاكتفى، ولكن قال واغفر لهما جناح الذل، جناح الذل ايضا طيب يكفي، ولكن قال جناح الذل من الرحمة. فانظر قال واغفر، فانظر التوكيدات والتوكيدات من اول الآية الى اخر الآية، لو تأمل الانسان لعلم مكانة الوالدين عند الله تبارك وتعالى، لحقوق الوالدين ومرتبة الوالدين والاحكام ببر الوالدين كتأكيدات. يعني إنسان كلما تأمل بأي لفظ كان لوجد فيها تأكيدا أو توكيدا. إن الله قرن بعد التوحيد، وإن الله تبارك وتعالى قدم لفظ الوالدين، قال وبالوالدين إحسانا، ثم جاء تنكير إحسانا يعني إحسانا عظيما كاملا تاما، ثم تقيد تقييد إما يبلغن عندك الكبر أحدهما. طيب إما يبلغن عندك الكبر قال أحدهما أو كلاهما، ليس معنى كإذا كان مثلا الوالدين يبلغان عندك الكبر أنت تبره، ما إذا كان واحد لا تبره، لا او اذا كان اثنين يعني يكون عليك سهل من الواحد، او اذا كان واحد تكون اخف من الاثنين. فقال لا، اما يبلغن ما عندك الكبر احدهما او كلاهما، يعني انت لا تنظر الى خفتك والى انت كيف تكون عليك سهل. لا، مثلا احيانا يقول انسان طيب اذا كان والد واحد اقدر ان اخدم، لكن والد والوالد صار ثقل عليك. او قال لو كنا والد والدة في منزل واحد في مكان واحد لرأيت وخدمت، اما واحد هنا واحد والله انا مستعوذ بالله في تعب وفي مشقة وفي شدة. قال تعالى اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما. طيب ما يتعلق بالكبر، فلا تقل لهما اف. ما يتعلق بالتكذيب والليرات، قال فلا تنهرهما ولا تزجرهما. طيب ماذا أقول؟ قال قل لهما قولا كريما. إذا ما قال قل قولا، قال قل لهما، قل لهما. طيب قل لهما قولا، قال ليس قولا فقط، قولا كريما، قولا كريما. إذا قال واخفض لهما، واخفض لهما جناح الذل. انظر التوقيدات من الرحمة، يعني لا يكون رياء أنت تظهر تواضع ما شاء الله هذا أبي وهذا أبي، فإذا خرج الضيوف قال إيه يلا، إذا جاء الناس ودخل عليك الأضياف ودخل عليك الضيوف ما شاء الله أنت تظهر هذا أبي ووالدي وتقبل يداه وتقبل رأسه. فإذا خرج الضيفان وإذا خرج ما كان الناس عندك وتكلم وقال اسكت، لماذا؟ لأن مقصود من أري على الناس ما كان هو تعب. فبهذا قال لا، هذا اللين، لين الجانب ولين القول والقول الكريم تكون من الرحمة والشفقة عليهما من قلبك. فبذلك قال فاخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فبذلك قال بعض العلماء علماء القواعد منها هنا، قالوا بعضهم منها يقال تعليلية، يعني لأجل رحمتك الذي في قلبك من الرحمة. وقال بعضهم من هذا لبيان الجنس، كهذا الخفض ولين الجانب لماذا؟ قال من جنس الرحمة لا من جنس الرياء، لا من جنس أنت إذا مثلا أحيانا إذا تريد كأنا أخذ ما شاء الله مال من الوالدين، أخذ من ما شاء الله مالا ألف مئة ألف وغير ذلك، ويجي ما شاء الله يقبل يديه ويقبل سوما ويسلم ما طيب إذا معي نتفرج ونذهب إلى مستشفيات ونذهب إلى كذا ورأيت كذا كذا، فإذا أخذ من مالك قال السلام عليكم يجي بعد سنتين. فبذلك قال لا، من الذل من الرحمة. فبذلك قال بعض من ابتدائية، وقال بعض من لانتهاء الغاية، وقال بعض من تعليلية، وقال بعض من أنها في موضع نسب من الحال، في موضع نسب من يعني رحمة نسوها في موضع نسب من الحال. قال من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ليس فقط أنت عملت وقلت وألنت جانبك، لا بل الآن فدوا لهما من الله تعالى. وقل رب ارحمهما، ليس فقط قاضي رب رحمهما، قال لا تشبيه، كاف تشبيه، كما ربياني كما رحماني في صغري. فانظر رحمة الوالدين على الأولاد في حالة الصغر، فانظر تربيتهما، فانظر شفقتهما، فانظر احتياطهما، كأنهما يجوعان ويشبعان، أنهما يكسوان يعريان ويكسوان، أنهما يأخذ المشقة ويجلب لك الراحة والإطمئنان، حتى يعني في ليلة باردة شديدة البرد إذا إنسان الولد صبي أو أنه رزي أنه ينبالا وصار الفراش مبللة، الأم يجعلها الولد إلى جانب آخر وتنام على المبلل. فبذلك قال قل رب ارحمهما كما ربيا كما ربياني صغيرا. لما كنت أنا صغيرا مهتاجا جاهلا لا نعرف شيئا ولا أدافئ شيئا ومحتاج إلى الحركة فأنهما ربياني. فبذلك قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ کم یدو لہما فی السنا فی الشہر فی الیوم حتی لما سئلا من اسمن من الصحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فقال قال لازم ان یدعو لوالدہ خمس مرات فی الیوم فقالوا لما من اين علبت خمس مرات قال نعم ان الله امرنا کہ یا ایوہ ان اللہ وملائکتو یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى علی سیدنا محمد المبارک وسلم قالوا نحن نصلی خمس صلوات فکل مؤمن الذي ادا صلوات الخمس لازم انہو یسلی فی التشہد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا بعد هذا الامر جاء خمس مرات فبذلك قال استدللت واستنبطت من ذلك کہ ان یکون اقل ذلك ان یدعو لوالداہ خمس مرات فی الیوم وحتی یکرن دعاہ بالتشہد معهما استدلالا و استنباطا بهذا و الا مقصود ولو اکثر من ذلك او اکثر من ذلك او اکثر من ذلك حتی لا یکون دعوته خالیت عن دعائه للوالدین لما ان الانسان اذا دعا لوالداہ فیکون دعاہ مستجابت عند اللہ تبارک و تعالی فبذلك قال وقر رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید قال المؤلف والمحدث ابی عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ ابن سورت الترمذی رحمہ اللہ تعالی فی کتابی الجامع کتاب الصیام اعلان قال باب ما جاء فی کراہیت الوصال فی الصیام قال علماء رحمہ اللہ تعالی افہم قال بعضهم کہ سرد الصیام سرد او صیام الدہر او صیام الوصال قال واحد یعنی انسان یسرد صوم صوم صوم یصوم یوم یوم یوم بعد یوم او یعنی طول السنة صائم او یواصل یوما بعد یوم قالوا صوم الوصال و صوم الدهر و صوم السرد قالوا واحد وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا لا فرق بينهما قالوا صوم السرد يصوم يوما بعد يوم يوما بعد يوم يوما بعد يوم لا يفطر بينهم اما الوصال معنى قالوا يصوم يوما او يومين او اكثر من ذلك فلا يفطر في الليل قالوا هذا وصال لما لان الافطار في الليل مباح ولكنه لا يفطر بل يصوم يوما او يومين او ثلاثه ايام وأنه لا يفطر حتى في الليل قالوا هذا صوم الوصال فبذلك إن عقد المؤلف رحمه الله تعالى في سرد الصوم باب لحال ما جاء في صوم الدهر إن عقد باب لحال ما جاء في صوم الوصال إن عقد باب لحال فبذلك لأن فقه المحدثين رحمه الله تعالى في تراجم الأبواب في ترجمة الأبواب هذا فقه المحدثين فما يستفاد من الأحاديث وما يستنبط من الأحاديث وربط الأحاديث مع الباب وربط الباب مع الكتاب وربط الكتاب مع أول فبذلك هذا هو فقه المحدثين رحمهم الله وكل إنسان له عادات مختلف فبذلك إن أكد بابا خاصا ما يتعلق في الوصال بالصيام کہ انسان یصوم یومین او ثلاثا او اکثر من ذالک ولا یفطر فی اللیل هذا صوم الوصال بس اما اقوال العلماء رحمهم الله تعالی ذهب بعض الائمه رحمهم الله تعالی کہ الوصال مکروہ بالکراہ القول الاول والقول الثاني بعض الأئمة قالوا لا وصال الصوم حرام مطلق بالحرمة وذاب بعض الأئمة القول الثالث كمن يقوي على ذلك يستطيع يقوي عنده قوة قالوا لا كراهة فيه ولا حرمة له إذا لا قوة على وصال وهو يواصل فقالوا الآن لا يجوز فبذلك فيها ثلاثة. وبعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين قالوا أنهم باسلوا حتى جاء في عبد الله بن الزبير قالوا كان أنه يواصل أحيانا خمسة خمسة أيام قالوا حتى بلغ إلى 15 يوما. فبذلك أيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى في الحقيقة لما واصل النبي صلى الله عليه وسلم فواصل بعض الصحابة الشق عليه فقالوا يا رسول الله إنك تصل فقال يطعمني هو يطعمني ويسقيني أو جاء يطعمني ربي ويسقيني. فقالوا العلماء رحمهم الله تعالى ما معنى يطعمني ويسقيني؟ إذا يطعمني ويسقيني لا يكون وصال، يعني إذا إن الله تعالى أطعم نبيه صلى الله عليه وسلم وهو يطعم من عند ربه معجزة فلا يكون وصال. كل إنسان يصوم في النهار ويطعم في الليل. فأجاب العلماء أجوبة قال بعضهم هذا مجاز، من يطعمني ويسقيني معنى إن الله أعطاني قوة على ذلك أنا أتحمل، وأيكم مثلي في هذه القوة؟ هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله تبارك وتعالى أعطى لهما القوة. فبذلك قال بعض العلماء هذا مجاز، يعني يطعمني ويسقيني معنى ليس إطعام حقيقي ليس سقي حقيقي، يعني إن الله أعطاني قوة أتحمل بصيام الوصال وأنتم لا تتحملون بذلك. وبذلك ذهب بعض العلماء إلى، وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى كي يطعمني ويسقيني حقيقة ليس فيها مجاز، ولكن لما كان الإفطار معتاد أكل والشرب من هذا الغذاء في الدنيا قالوا هذا سبب الإفطار. أما إذا إن الله تبارك وتعالى أعطاه شيء باعتبار معجزة أشياء خاصة من نعيم الجنة قالوا هذا لا يكون ولا يعتاد لأنها طعام غير معتاد. فإذا كان طعام غير معتاد فقالوا لا يتأثر عليه. قالوا مثلا إنسان إذا أنه نائم في حالة النوم أنه رآه أنه يتلذذ بزوجته وكذا وكذا وكذا وكذا وأنذر لا يضر بزومه، لماذا؟ لأنه ما كان على سبيل المعتاد أنه نوز. إذا جاء معي امرأته فعليها الكفارة أمدا إذا كان في النهار في حالة الصوم أنه جامع إبراد. أما إذا كان نائما في حالة النوم أنه راق جامع إبراد حتى أنزل فالإنزال موجود، ولكن وأما حصول اللذة أيضا موجود ولكن في حالة اليقظة غير وفي حالة النوم غير. فبذلك قال العلماء الطعام والإفطار والشراب وغير ذلك في حالة الدنيا معتاد غير، وأما الذي كان مخصوص للأنبياء عليهم الصلوات والتسليم فهو غير، فبذلك لا يضر في الإفطار لا ينطبق عليه هذا الحكم. فبأجل ذلك ذهب بعض العلماء إلى هذا، فقال بعضهم كأن على سبيل المجاز كأن الله أعطاني قوة حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل ما لا يتحمل غيره. قال حدثنا نصر بن علي الجهزمي قال أخبرنا بشر بن المفضل وخالد بن الحارث عن سعيد بن أبي أروبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال إني لست كأحدكم إن ربي يطعمني ويسقيني. فبذلك قالوا هذا مجاز، يعني إن الله أعطيني قوة الآكل والشارب. فبذلك أيضا إني لست كأحدكم جاء لست كمثلكم، ليس معنى نعوذ بالله تشبيك ليس أنه بشر كما يأخذ بعض الناس مثل هذه الروايات ومثل هذه الأحاديث قالوا إنه ليس كمثلنا. فبذلك أنه نور أو من جنس النور ليس من البشر، فبذلك هذا جهل، هذا خصائص خاصة. كما إن الله تبارك وتعالى ألقى أن رؤب النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أعدائه مسيرة الشهر، كما إن الله تبارك وتعالى طواله الأرض وغير ذلك. هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا إذا كان كما أنكم لستم مثلي فإذا كان مثلا أنه جنسه من غير جنس البشر، فما حكم الوصال وما حكم الصوم؟ إذا كان أنه ليس من جنس البشر، مثلا من جنس النور، طيب جبرائيل يأكل، الملائكة يأكلون ويشربون، أنهم يصومون ويفطرون؟ لا. فإذا أنهم لا يصومون ولا يفطرون، ما معنى وصال الصوم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بشرا؟ يعني هذا لما إذا جاء في الحديث كي لستم مثلي يهتجون كأنه ليس بشر، فإذا جاء في القرآن إنما أنا بشر مثلكم لا يؤمنون به، عجيب يعني. فهذا من الأجب كي إذا جاء تأكيد وتوكيد كإنما أنا بشر ليس فقط بشر، بشر مثلكم، جاء لقد جاءكم رسول من أنفسكم وبعث فيهم رسولا منهم قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون وأغضب كما تغضبون. هنا لا يصدقون. فإذا جاء قال النبي إني لست كأحدكم، قال ها فانظر، فجاء النفي أنتم بشر وأنه ليس من البشر. فبذلك هذا جهالة، أبا هذا تعويلات سخيفة بعيدة عن كتب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجترئ بمثل هذه التاويلات البعيدة الذي ليس في قلبه أدب ومحبة واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا أنه بشر وأنه سيد البشر وأنه ابن آدم عليه السلام، من ولد آدم سيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع هذا آتاه الله خصائص قال إنه يطعمني، الآن فضيلة كأنه بشر، ولكن إن الله يطعمه ويسقيه. وفي الباب عن علي وأبي هريرة وعائشة وابن عمر وجابر وأبي سعيد وبشير بن الخصاصية رضوان الله عليهم أجمعين. قال أبو عيسى رحمه الله حديث أنس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم كرهوا الوصال في الصيام. وروي عن عبد الله بن الزبير أنه كان يواصل الأيام ولا يفطر. قال بعض العلماء هذا قبل النهي، هذا قبل النهي لما ما بلغ النهي. وقال بعضهم الذين قالوا إذا كان قويا على ذلك ففي حقه جائز، ولكن جمهور على ذلك لا يجوز إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان من خصائصه وكان من خاصيته. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أسقنا غيثا مغيثا نافئا مريئا غير ضار. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم أسق عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك. اللهم لا تجعلنا من القانتين، اللهم لا تجعلنا من القانتين، ولا تردنا عن بابك خائبين، ولا تردنا عن بابك خائبين. اللهم ارزقنا نعيم الدنيا ونعيم الآخرة، اللهم ارزقنا نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. اللهم اكشف عنا كل شدة وبلاء وأبدلها رخاء وهنا. اللهم استر عوراتنا، آمن روآتنا، خفف لواتنا. اللهم إنا أعوذ بك أن جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.